بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كما علمتم أيها الإخوة، معنا إن شاء الله تعالى منظومة البيقوني أو المنظومة البيقونية، وهذه المنظومة منظومة مختصرة في مصطلح الحديث، وصاحبها هو عمر بن محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي، ويقال إن أصله من أذربيجان، أذربيجان، ولكنه نزل دمشق، لعله هو الذي نزل أو أبوه نزل دمشق وسكن فيها ومات فيها. وقد نظم منظومة في المصطلح، وهي منظومة مختصرة تكاد تكون مقتصرة على رؤوس المسائل، وتكون هذه المنظومة كمفتاح يستطيع طالب علم أن يدخل بها ومنها إلى مصطلح الحديث. وقبل أن ندخل في مصطلح الحديث أو قبل أن ندخل في البيقونية، نحب أن نبين مسألة، وهي أن مصطلح الحديث دراسته مهمة جدا، لأن طالب العلم لا يستطيع أن يحيط بالأحاديث صحة وضعفا إلا إذا أحاط بهذا العلم، فهو علم مهم لا يستطيع طالب علم أن يستغني عنه. بل كان بعض العلماء يقول، كما نقل الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث عن إسحاق بن راهويه رحمه الله، قال: الرجل الذي لا يحسن معرفة صحيح الحديث من ضعيفه ليس بعالم، ليس بعالم. فقد صدق رحمه الله، لأن الشريعة تقوم على الكتاب والسنة، فإذا كان لا يستطيع فإذا كان لا يستطيع أن يميز بين صحيح السنة وضعيف السنة، والشريعة تقوم على السنة أكثر من قيامها على القرآن، لأن السنة مفسرة وموضحة ومبينة، فإذا كان لا يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف فلا شك أنه ليس بعالم. فعلم المصطلح علم مهم جدا، ويحتاجه جميع أو تحتاجه جميع الفنون. علم الأصول يحتاج المصطلح، علم التفسير يحتاج المصطلح، علم الفقه يحتاج المصطلح. الفقيه فقهه يقوم على الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون محيطا بالمصطلح حتى يعرف أن هذه السنة ثابتة أو غير ثابتة. الأصولي على نفس الطريقة، لا يستطيع أن يبني حكما ولا أن يقعد قاعدة حتى يحيط بعلم المصطلح. وهكذا المفسر، لأن المفسر يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة، لا يستطيع أن يفسر حتى يعلم أن هذا الحديث صحيح تفسر به الآية أو لا تفسر به الآية. فمن هنا عرفنا أن هذا الفن تحتاجه وتفتقر إليه جميع الفنون. وأيضا علم المصطلح علم مهم، لأنه يتعلق بالأصل الثاني من أصول الشريعة. الأصل الأول ما هو؟ القرآن. الأصل الثاني السنة، فالمصطلح يتعلق بالسنة. فلذلك من هذه الجهة كان علم الحديث أو علم المصطلح علم مهم جدا لا يستطيع أن يستغني عنه طالب العلم. وكذلك نستطيع أن نقول إن إن علم المصطلح علم مهم لأنه يتعلق بالسنة. وعلى هذا نستطيع أن نقول إن لا يمكن للشخص طالب علم أن يتأهل إلى تصحيح الأحاديث وتضعيفها إلا إذا تمرس ورسخ في هذا الفن حتى يشهد له العلماء برسوخه وتضلعه بهذا الفن. يعني ليس كل من درس شيئا مختصرا من العلم من مصطلح تأهل إلى أن يحكم على الأحاديث. مسألة خطيرة تحتاج إلى شخص أن يتأنى وأن يتمرس العلم لعدة سنوات وأن يأخذ هذه الأمور من أهل العلم وأن يدارسه وأن يتدرب على هذا حتى تصير له ملكة يستطيع أن يحكم فيها على الأحاديث. أما بالنسبة لعلم المصطلح كيف نشاء، فباختصار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يكتبون الحديث وبعضهم كان يسمعه ويحفظه، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة يسألون عن الأسانيد لأن الخير كثير والعلم متوافر بين الناس ولم تظهر في ذلك الوقت البدع والفتن، فلم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى ظهرت الفتن والبدع، فبدأ الناس يتحققون من الأسانيد كما ذكر ذلك محمد بن سيرين كما رواه عنه مسلم في صحيحه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فتنة أي مقتل عثمان، فلما وقعت الفتنة سألنا عن الإسناد وقلنا لهم سموا لنا رجالكم، فما سموا لنا من أهل السنة قبلناه وما سموا لنا من أهل البدع رددناه. فهذا يدل على أنهم ما كانوا يسألون من قبل. لماذا؟ لأن البدع لم تكن موجودة والفتن لم تكن موجودة، كان الخير هو الغالب والعدالة هي الغالبة على الناس، حتى ظهرت هذه البدع والفتن فاضطر أهل السنة أن يسألون عن الأسانيد. وبعد هذه المرحلة تعتبر هذه المرحلة المرحلة الثانية، يعني باختصار إذا ضغطناها تعتبر مرحلة ثانية. المرحلة الأولى ما كانوا يسألون عن الإسناد، المرحلة الثانية بدأوا يفتشون، المرحلة الثالثة بدأ علم الحديث يتطور، بدأت هناك مجالس علم الحديث للحديث، سماع الحديث، تدوينه، شرحه، بيان غريبه وبيان معانيه، هذه تطورت مع الأيام ومع السنوات، وبهذا أصبح للحديث مدرسته وأهله وتخصصه، فحتى وصل إلينا بفضل الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة حتى وصل إلينا الحديث سليما بعد أن أجريناه على هذه القواعد. حتى قال بعض المستشرقين قال للمسلمين أن يفخروا بعلم الحديث، للمسلمين أن يفخروا بعلم الحديث. وكتب الحديث كثيرة، لكن مختصر المفيد هذه المنظومة البيقونية، ونحن سنمشي على يعني سنذكر الشيء الذي يفك العبارات فقط، لن نتوسع لأن التوسع في الحقيقة الزمن لا يساعد، أنا 6 أيام فقط وهي ما يقارب 34 بيت، نحن سنختصر قدر الإمكان. يقول البيقوني رحمه الله تعالى قول الناظم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. الناظم يبدأ بالحمد، وهذه طريقة القرآن، طريقة السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للقرآن فالله عز وجل بدأ كتابه بالفاتحة، سميت الفاتحة فاتحة لأنه افتتح بها القرآن، وكذلك مبدوء بالحمد، الحمد لله رب العالمين من أسمائها الفاتحة. وأيضا طريقة السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبه ومواعظه بالحمد، إن الحمد لله، فهي إذن طريقة القرآن والسنة. المؤلف اقتدى بالقرآن وبالسنة، أبدأ بالحمد. الحمد ما هو؟ ما هو الحمد؟ الإخبار عن محاسن الغير، إذا أخبرت عن محاسن غيرك مع الإخبار محبة تعظيم إجلال، إخبار ومحبة وتعظيم وإجلال، هذا يسمى حمد. إذا أخبرت الإخبار عن محاسن الغير مع حبه وتعظيمه وإجلاله هذا يسمى الحمد. ذكر ذلك العلامة ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. قال فإن تجرد عن المحبة والتعظيم والإجلال يعني إخبار عن المحاسن فقط فهو مدح. إذا ما الفرق بين المدح والحمد؟ إخبار عن المحاسن مدح، إخبار عن المحاسن مع الحب محبة والتعظيم والإجلال حمد، هذا هو الفرق بينهما. ذكر ذلك ابن القيم في كتابه بدايع الفوائد. أبدأ بالحمد مصليا، أي حال كوني أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصليا هنا حال، والصلاة صلاة على رسول الله تكون من الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي على رسوله، ملائكة يصلون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، المؤمنون يصلون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل إذا صلى على رسوله فهو يثني عليه في الملأ الأعلى، فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الملائكة دعاء الله أن يثني على رسوله في الملأ الأعلى. صلاة المؤمنين دعاء الله، دعاء المؤمنين ربهم أن يثني على رسوله في الملأ الأعلى. هذا معنى صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي آخر الرسل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، محمد خير نبي أرسل. النبي عليه الصلاة والسلام من المعلوم من فضائله ومقامه العظيم عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الرسل، خير الرسل. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، كما جاء في الصحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يوم القيامة فقط ولا في يوم القيامة في الدنيا؟ ها؟ سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط؟ في الدنيا والآخرة. فلماذا قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؟ قال النووي في شرح صحيح مسلم في الكلام على هذا المعنى، قال وإنما خص يوم القيامة لأنه لا منازع له يوم القيامة، كل الناس يسلم بفضله، كل الناس يقر بفضله يوم القيامة، أما في الدنيا فله خصوم من المشركين والوثنيين واليهود والنصارى، هؤلاء لا يقرون بفضله في الدنيا، وله فضل عليه الصلاة والسلام أقروا ولم يقروا، لكن هم لا يقرون في الدنيا، لكن يوم القيامة سيقرون بفضله وسيحمدون مكانته يوم القيامة. قال النووي وإنما خص يوم القيامة مع أنه سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة لأنه ليس له خصماء يوم القيامة، أو ليس له، أو الكل يقر فضله يوم القيامة. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. من هو الرسول؟ من هو النبي؟ ما الفرق بينهما؟ سيأخذنا خارج الموضوع، نحن ما نريد أن ندخل، نحن نريد أن نركز على المنظومة، لب المنظومة. قال وذي، أيوة هذه، ذي اسم إشارة، وهذه من أقسام الحديث عدة، أيوة هذه عدة من أقسام الحديث، أيوة هذا عدد من أقسام الحديث، كأنه يقول أتينا لك بهذه المنظومة بعض رؤوس المسائل في علم الحديث، علم المصطلح، الحديث الصحيح، حديث الحسن، حديث الضعيف، الموقوف، المرفوع، المقطوع، معضل، منقطع إلى آخره، يقول هذه أقسام. وذي من أقسام الحديث عدة، أي وهذه عدة من أقسام الحديث، وكل واحد أتى وحده، أي وكل واحد من أقسام الحديث أتينا به مع تعريفه، فأتينا به ووضحناه، وكل واحد من هذه التقاسيم أتينا بها وأتينا بها مع التعريف، فهي موجودة مع تعريفها. نعم. أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. نبدأ بالأول. يا إخوة، فهم الحديث الصحيح يساعدك إن شاء الله تعالى على فهم المسائل الأخرى والمصطلحات الأخرى، فلذلك تركزون على هذا الصحيح، لأنك إذا فهمت الصحيح عرفت لماذا ضعف العلماء هذا الحديث، لماذا هذا القسم الضعيف هذا القسم. فنرجو من الإخوة أن ينتبهوا لهذه الشروط. الحديث الصحيح وتعريفه، نعطي تعريفه وبعد ذلك نشرح التعريف لفظا لفظا. الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده، واحد، بنقل العدل، اثنين، الضابط، ثلاثة، من غير شذوذ ولا علة، أو لا يكون شاذا ولا معلل. إذن الحديث الصحيح ما توافرت فيه خمسة شروط. الحديث الصحيح ما توافرت فيه خمسة شروط. الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. الحديث الصحيح طبعا هذا يحفظ، هذا يعني شيء طبيعي أن يحفظ هذا، لأن هذا ما يمكن أن يقال حتى أن شخص عنده إلمام بعلم المصطلح إذا لم يحفظ التعريف. الحديث الصحيح وما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، أو ولا يكون شاذا ولا معللا. وعلى هذا فالحديث الصحيح له خمسة شروط: لا يكون الحديث صحيحا إلا بتوافر هذه الخمسة الشروط. الشرط الأول اتصال السند، لا بد أن يكون السند متصلا. ثانيا، لا بد أن يكون رواته عدولا. ثلاثة، لا بد أن يكون رواته ضابطين. ثلاثة، أربعة، أن لا يكون شاذا. خمسة، أن لا يكون معللا. ومن هذه الشروط يظهر لنا أن الشروط على قسمين، أن هذه الشروط على قسمين: شروط ثبوتية إيجابية، أي يجب أن تكون موجودة، وشروط وبعضها شروط سلبية، أي يجب أن تكون غير موجودة، يجب أن تكون منعدمة. نبدأ بالشروط الإيجابية الثبوتية. الشروط الإيجابية ثلاثة: أن يكون متصل السند. ما معنى متصل السند؟ اتصال السند أولا نريد أن يعطيكم سند، سند من أجل أن يفهم ما معنى اتصال السند. يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، قال حدثنا محمد إبراهيم وهو التيمي، قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي، قال سمعت عمر من على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. الحديث مشهور معروف. هذا الجزء الأول وهو سلسلة الرجال، عبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن حبيب سعيد الأنصاري عن حمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر، هذا يسمى سند. والحديث لفظ الحديث إنما الأعمال بالنيات هذا يسمى متن. فإذا الإسناد هو سلسلة الرجال، هذا تعريف السند، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا تعريف السند. لو قلت لك ما هو تعريف السند فقل هو سلسلة الرجال الموصلة إلى السند إلى المتن. طيب ما هو المتن؟ قل من انتهى إليه السند. من انتهى إليه السند، انتهى السند إلى ماذا؟ إلى متن. إنما الأعمال بالنيات. قد يكون هناك حديث آخر، قد يكون هناك حتى كلام غير الحديث، أثر موقوف على صحابي على تابعي، لمن انتهى إليه السند فهو المتن. طيب ما معنى اتصال السند؟ انظر معنى التلميذ الأول من؟ البخاري، يقول حدثنا الحميدي وهو شيخه، فلا بد أن يكون البخاري أخذ الحديث سمعه من شيخه الذي يرويه عنه، سمعه إما سماعا أو بإحدى طرق التحمل، الوجادة، المكاتبة، هناك 8 طرق عند العلماء للتحمل، من السماع، من هكذا. المهم أن يسمع التلميذ من شيخه. إذن ما هو الاتصال السند؟ أن يسمع التلميذ هذا الحديث من شيخه بإحدى طرق التحمل، وعلى هذا، وهذا طبعا الشرط لابد أن يوجد في جميع الرجال. البخاري يسمع من حميدي، حميدي يسمع من سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة يسمعه من يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري يسمعه من محمد إبراهيم التيمي، محمد إبراهيم التيمي يسمعه من علقمة بن وقاص، علقمة يسمعه من عمر. إذا سمع هذا من هذا وهذا من هذا وهذا من هذا كلهم سمعوا، إذن متصل السند، السند متصل. ما معنى اتصال السند؟ أن يسمع الراوي هذا الحديث من شيخه. انتهينا من هذا إن شاء الله. الشرط الثاني، ما هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني أن يكون رواته عدولا، أي أن يكونوا موصوفين بالعدالة، أن يكون هذا عدل وأن يكون هذا عدلا، أن يكون هذا عدلا، أن يكون هذا، كل الرواة لابد أن يكونوا عدولا. طيب قد يأتي إنسان يقول لنا طيب لابد أن يكون عدولا، طيب فما هي العدالة أصلا؟ ما فهمنا العدالة، إيش هي العدالة؟ قل العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. إيش هي الملك؟ إيش هي العدالة؟ شيء باطني يدفع هذا الراوي ويلزمه أنه يلازم التقوى والمروءة، ما يترك التقوى، يكون تقيا دائما ويكون صاحب مروءة دائما، ملكة تحمل صاحبها أي تدفعه تلزمه أن يكون تقيا ذا مروءة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. مفهوم هذا الشيء؟ التقوى اجتناب الكفر أو الشرك، اجتناب الشرك والبدعة والمعصية، تقوى. والمروءة اجتناب ما يذمه الناس في أعرافهم، ما يذمه الناس في أعرافهم. ممكن أن نلخص هذا وهذا، أن يقال التقوى اجتناب ما يذمه الشرع، والمروءة اجتناب ما يذمه العرف، اجتناب ما يذمه العرف. فلا يمكن أن يكون شارب الخمر عدلا، ولا الكذاب في حديث الناس لا يمكن أن يكون عدلا، ولا عاق الوالدين المشهور بعقوقه المعروف بعقوقه لا يمكن أن يكون عدلا، ولا يمكن الفاسق الماجن أن يكون عدلا، ولا يمكن لصاحب القصائد الغزلية أن يكون عدلا. لابد أن يكون العدل رجل يخاف الله، هذا هو العدل. لماذا يا جماعة هذا الشرط؟ لأن هذا حديث، هذا دين، لابد أن نضع شروطا قوية لهذا الناقل الذي ينقل لنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. واضح يا جماعة؟ هذا شرط العدالة، العدالة. بقينا في شرط الضبط. الضبط يراد به من ناحية الاصطلاحية الحفظ، أن يكون عند الراوي حفظا، لأن هذا الحفظ يضمنون به وصول الحديث سليما مضبوطا. والحفظ ينقسم إلى قسمين، أو هو نوعان. معنى أنتم يا معاشر الطيبين معنى الحفظ ينقسم إلى قسمين أو له نوعان. حفظ الأول حفظ صدر، يعني معنى أن هذا الراوي يكون حافظا، يسمع الحديث يكتبه يكرره يحفظه، أو يسمع الحديث يحفظه، والناس في هذا يتفاوتون، فهذا يسمى حفظ الصدر. المهم أن يحفظ الحديث في صدره، يجعل له وقت لمذاكرة الحديث ومراجعته وتكريره حتى يبقى في صدره ما ينسى، فيقال هذا يحفظ أو هذا ضابط أو هذا حافظ. يحفظ الحديث من جهة صدره، معنى أنه يسمع الحديث فيحفظه ويبقى في صدره. ايش معنى حفظ الصدر؟ معنى حفظ الغيب، يعني كما نسميه عندنا يحفظ غيبا، مفهوم؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الله عز وجل يذكر هذا القرآن أنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فإذا هذا يسمى حفظ صدر. الحفظ الثاني حفظ كتابة، أي بعض الناس قد لا يكون مثلا عنده حفظ صدر لكن عنده حفظ كتابة، يسمع الحديث من الشيخ يكتبه، يجعل الأحاديث في كتاب، يحفظ الأحاديث في كتاب، فإذا طلب منه أن يحدث حدث من كتابه. فإذا كان عنده حفظ صدر وحدث من صدره وقد عرفه الناس أنه حافظ وضابط يقبل حديثه، أو يحدث من كتابه وقد عرفه الناس أنه ضابط لكتابه يصون كتابه من أيادي السوء من وراقي السوء، ففي هذه الحالة يقبل حديثه. أما إذا كان حفظه ضعيفا ينسى كثيرا أو يخلط يزيد بعض الزيادات يضعف، قال فلان سيء الحفظ، أو يكون عنده كتاب يسمع الحديث ويكتبه ولكن لا يصون كتابه من وراقي السوء، قد يكون عنده وراق، معنى وراق يا جماعة يكون عنده الرجل حافظ عنده كتب كثيرة ويجعل أجيرا قل له اضبط لي مكتبتي واضبط لي كتبي ورتبها وصنها وأنا أعطيك أجرة، فيكون هذا وراق. الوراقون هؤلاء بعضهم أمين وصاحب ديانة، فتجده ماذا يسمع لسيده أو لشيخه ويعطيه الذي يطلب ما قال له فعل، وبعض وراقي السوء تمتد يده للكتب فيزيد وينقص ويلقن شيخه ويحرف يدخل بعض الأشياء. فهذا الرجل إذا ما تفطن للوراق يضعفه العلماء، يقولون فلان ضعيف، لماذا؟ قالوا عنده وراق سوء، عنده وراق سوء. مثل من؟ مثل كمثال سفيان بن وكيع، أبوه وكيع بن الجراح، أبوه حافظ وكيع بن الجراح إمام، وابنه سفيان سمع من أبيه وكيع، سمع من سفيان بن عيينة، سمع من جماعة، ولكنه كان عنده وراق سوء، لذلك ضعفه العلماء بسبب وراق السوء. قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء، يقول ابن عدي كان له وراق سوء يلقنه فيتلقن، وراق سوء، مفهوم هذا الشيء يا جماعة؟ إذن ضبط الصدر لابد أن يصون حفظه بالمراجعة والمذاكرة، وضبط الكتابة لابد أن يصون كتابه من وراقي السوء ومن الأيادي، وربما يكون بعض الرواة عدولا ويكون الوراق رافضيا فيدس على شيخه بعض الأحاديث في الغلو في علي رضي الله تعالى عنه، فيقولون هذا الحديث دسه فلان الرافضي على شيخه فلان. فإذا ماذا؟ إذن هذه شروط الشروط الإيجابية الثبوتية للحديث الصحيح. صحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله، لابد أن يكون هذا عدلا ضابطا، وشيخه لابد أن يكون عدلا ضابطا، وشيخه لابد أن يكون كذلك، وشيخه وشيخ شيخه وإلى نهاية السند، ما يرويه عدل ضابط عن مثله. حديث صحيح من اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى إلى آخر السند. طبعا البحث في العدالة والضبط إنما تكون فيما دون الصحابة، أما الصحابة فلا نحتاج إلى أن نبحث في عدالتهم، فقد تولى رب العالمين سبحانه وتعالى توثيقهم وتزكيتهم. حتى لو جئنا على إسناد ما عرفنا فيه الصحابي فهو ثقة، لا نحتاج إلى أن نبحث. حتى لو قال مثلا تابعي حدثني من شهد بدرا، أو قال حدثني رجل أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أو حدثني رجل صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام، يكفي عرفنا بالقرينة أن هذا صحابي شهد بدرا أو سأل النبي عليه الصلاة والسلام أو صلى وراء النبي، صحابي. إذن لا نبحث عن ترجمته ولا نبحث عن عدالته لأنه عدل، لكن بالنسبة لغيرهم فلا بد أن نبحث. ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ. ما هو الشاذ؟ ما هو الشاذ؟ وما هو ما هي العلة؟ الشذوذ لا حاجة أن ندخل معنا تعريف الشذوذ لغة تانية، أعطيكم الخلاصة. الشذوذ من حيث الناحية الاصطلاحية معناه أن يخالف المقبول من هو أولى منه، أن يخالف المقبول من هو أولى منه. عندنا مقبول، راوي مقبول، وكلمة المقبول هذه يدخل فيها شخصان: الثقة صاحب الحديث الصحيح، أو الصدوق صاحب الحديث الحسن. هذا وهذا كلاهما مقبولان. إذا خالف المقبول من هو أولى منه، كان يخالف واحد يخالف جماعة، من الأولى، جماعة ولا الواحد؟ جماعة أولى. ايش رأيكم يا جماعة؟ لو الآن معنا جماعة قالوا قول واحد منهم يخالفهم، تقبل كلام الجماعة ولا الواحد؟ الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، أقرب إليه من الجماعة. فإذا خالف الواحد جماعة سمى شاذا، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه من حيث العدد، واحد يخالف جماعة، أو من حيث الصفة، كان يكون واحد يخالف واحد، لكن واحد مشهود له بالحفظ والإمامة في الحفظ، واحد غير مشهود له أو مشهود له بأنه سيء الحفظ، فإذا هذا الذي هو حفظه فيه شيء إذا خالف صاحب الحفظ يكون حديثه إيش؟ شاذا. مثل ماذا يا جماعة؟ أعطيكم مثال. جماعة من الناس، جماعة كبيرة، سمعوا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى بالناس، توضأ صلى، ولما صلى انتهى من صلاته قرأ الفاتحة، قرأ سورة، ثم صلى بهم. بعد أن انتهى من صلاته قام أبو هريرة فقال: يا أيها الناس، والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا يقول هذا أبو هريرة؟ من أجل أن يقول لهم أن صلاة اللي صليتها الآن هي مشابهة لرسول الله فاقتدوا بها. طيب، جمع كبير جدا نقلوا هذه القصة، واحد من الرواة، من الرواة العدول، لكنه سبحان الله وهم، واسمه نعيم المجمر، سمي المجمر لأنه كان يجمر المسجد بخره. طيب، نعيم المجمر نقل هذه القصة وزاد زيادة، قال: صلى بنا أبو هريرة فقرأ الفاتحة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولما انتهى قال يا أيها الناس، يا أيها الناس إني أشبهكم بصلاة برسول الله. طبعا هذا الحديث لما ينقل عندنا ينقل إلينا بهذه الصورة، أبو هريرة يقرأ البسملة وبعد ذلك يقول أشبهكم بصلاة برسول الله، يعني إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ البسملة، صح ولا لا؟ هكذا يستنبط. فإذن الرسول قرأ البسملة ولم يقرأ. جاء العلماء علماء الحديث فقالوا وهم نعيم المجمر، وهم ما قرأ أبو هريرة، ما قرأ أبو هريرة البسملة في الصلاة، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. من أين لكم تحكمون على نعيم المجمر أنه وهم؟ قالوا 800 من تلامذة أبي هريرة الذين كانوا حاضرين ما ذكروا البسملة إلا نعيم، نعيم المجمر فقط. فإيش نسمي هذا؟ إيش نسمي هذا؟ شذوذا. فنقول شذ نعيم المجمر فروى هذا الحديث بزيادة، هذا يسمى شذوذ. إذا كان شذوذ ما تعريفه؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، عددا واحد وخالف جماعة، أو صفة واحد يعني حفظه مقبول لكنه يخالف إمام في الحفظ، هذا معنى شو. وسيأتي إن شاء الله تعالى المزيد من التفصيل حول الشذوذ في وقته في مكانه إن شاء الله تعالى، بس نريد أن نوضح ما معنى العلة. العلة يعني يقولون الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير أن يكون شاذا ولا معلما. العلة هي سبب خفي جدا يطرأ على الحديث ويكون الظاهر أن الحديث سليم من هذا السبب، سليم من هذه العلة، يطرأ على الحديث فيوجب أن يكون معلم فيه علة. لكن العلة نفسها قد تكون قادحة وقد لا تكون قادحة، فإذا كانت العلة قادحة كان الحديث معلم بعلة قادحة، وإن كان الحديث وإن كانت العلة غير قادحة كان الحديث معلم بعلة غير قادحة لا يضره. فإذا الحديث إيش؟ العلة سبب خفي. يعني أنا أعطيكم مثال، مثال على هذا، إن شاء الله ما نكون وهمت يعني بالاستحضار الأسماء. أحد الرواة رحل من بلده، سافر من بلده وجاء إلى بلده أثناء غيابه، جاء راوي مشهور اسمه عبد الرحمن بن يزيد، ثقة معروف مشهور، الناس رحلون إليه، فكانت فرصة لأهل هذا البلد أن يسمعوا منه. لما قالوا فرصة جاء إلينا نسمع من عبد الرحمن بن يزيد، فسمعوا منه بعض الأحاديث، جلس عدة أيام ثم رحل. فلما جاء هذا الراوي الذي خرج من بلده، لما جاء قالوا له يعني أين أنت؟ جاءنا عبد الرحمن بن يزيد فسمعنا منه أحاديث وهو يعني رجل عنده كذا وعنده كذا، فتحسر. وبعد مدة لقي رجلا آخر اسمه عبد الرحمن بن يزيد، تشابهت الأسماء، فظن هذا الراوي أن عبد الرحمن بن يزيد هو ذاك الثقة، فأخذ عنه، أنت عبد الرحمن بن يزيد؟ قال نعم. قال حدثني، حدثه. من عبد الرحمن بن يزيد الثاني؟ هذا ضعيف، عبد الرحمن بن يزيد الأول إيش؟ ثقة. أخذ عن عبد الرحمن بن يزيد هذا، فكان يخرج إلى الناس ويحدث، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، يظن هو يظن نفسه أن هذا هو الثقة. فتأتي تنظر للسند، سند ما شاء الله مسلسل بالثقات، يأتي العلماء ويعلون هذا السند ويضعفونه. لماذا تضعفونه وظاهر الإسناد أنه مسلسل بالثقات؟ قالوا عبد الرحمن بن يزيد هذا ليس هو الثقة، إنه الضعيف. الثقة فلان لم يسمع منه، لأنه لما نزل بلده كان غائبا، إنما هذا الضعيف. من الذي تبطل لهذه العلة؟ علماء العلل. طبعا في الأمة قيض الله عز وجل لدينه وشرعه رجالا يحفظون هذا الدين بإذنه سبحانه وتعالى، وقسم الأرزاق سبحانه وتعالى كل واحد له، هذا في العلم العلل وهذا في علم الرجال وهذا في علم، فكان في علم العلل أناس مشهورون بحفظهم وسعة رواياتهم واطلاعهم، فكانوا يعلون هذا الأحد، منهم أبو حاتم الرازي، منهم عبد الرحمن المهدي، منهم أبو زرع الرازي، منهم الإمام أحمد، منهم البخاري، منهم يعقوب بن شيبة، هؤلاء أئمة في العلل، فكانوا يحفظون الطرق ويعرفون العلل ويعللون بها الأحاديث. قد يخالفهم الناس ولا يفهمون هذه الأشياء، كما قال عبد الرحمن المهدي، قال علم العلل عندنا كهانة عند الناس، كهانة عند الناس، أو كما يعني أو كما قال رحمه الله. فإذا لابد أن يكون الحديث الصحيح متصل السند، رواته عدولا، رواته ضابطين، لا يكون شاذا، لا يكون معللا. إذا نرجع إلى الحديث، يعني نرجع إلى هذه التعريف من جديد، تقريبا نحن انتهينا من هذا، لكن نرجع للتعريف ونمر على كلام البيقوني سريعا. الحديث الصحيح ما هو تعريفه؟ ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شدود ولا علة. ما اتصل إسناده، ما هو الإسناد؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. ما هو المتن؟ ما انتهى إليه السند. طيب ماذا يعني اتصال السند؟ لابد أن يكون كل تلميذ سمع الحديث أو تحمل الحديث بإحدى طرق التحمل، سمع أو أخذ الحديث عن شيخه، وشيخه أخذ عن شيخه، وشيخه عن شيخه، وهكذا إلى نهاية الحديث. اتصال السند بنقل العدول. من هو العدل؟ العدل من له عدالة، والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ما هي التقوى؟ اجتناب الشرك والفسق والبدعة. والمروءة اجتناب ما يذمه الناس في أعرافهم. قد يكون الرجل تقيا، قد يكون الرجل تقيا، ولكن ما تكون عنده مروءة. قد يكون الرجل تقيا ولكن ما عنده مروءة، يعني قد يكون مثلا تقيا ما يأتي المعاصي، لكن يفعل أفعالا لا تليق، أشياء يتنزه عنها الناس، مثلا أن يعني أن يخرج بثياب لا تليق، يعني مثلا أعطيكم كمثال يعني بسيط على هذا، قد يأتي إنسان يلبس الإزار فقط ويخرج إلى الشارع وبطنه مكشوفة وصدره مكشوف ورأسه مكشوف، ويذهب السوق ويمشي ويدخل السوق يتبضع، قالوا ما لك يا فلان؟ قال العورة ما بين السرة والركبة. عندكم دليل ولا اسكتوا؟ ايش نقول؟ نقول صحيح ان هذا ما هو فسق، لكن هذا مخالف المرأة، مخالف المرأة، هذا مخالف المرأة. هل يمكن ان يقبل حديث رجل مثل هذا؟ العلماء عظموا الحديث، قالوا ما يقبل الحديث الا من شخص عنده تقوى، عنده مروءة، عنده أدب. ففي هذه الحالة بارك الله فيكم تقبل منه، يقبل منه هذا الحديث. طيب أن يكون عدلا، يكون عدلا ضابطا، ضابطا أي أن يكون حافظا. وحفظ الراوي على صورتين، حفظ صدر وحفظ كتابة. حفظ الصدر أن يحفظه وأن يذاكره ويراجعه، وحفظ الكتابة معناه أن يصون كتابه من أيادي والراقي السوء. لا يكون شاذا، الشاذ لغة يعني هو الانفراد، واصطلاحا هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. المقبول كلمة عامة يدخل فيها يدخل فيها نوعا الرواة، الراوي الذي هو المرتبة العالية ثقة، والراوي الذي هو المرتبة النازلة الذي هو صدوق. هذا مقبول هذا مقبول، فيقولون المقبول مخالفة المقبول، أي هذا وهذا، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فإذا شذ وخالف من هو أولى منه يقال عنه شاذ. طيب هذا بالنسبة للشذوذ. العلة سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه، مع أنه الظاهر السلامة من هذا السبب أو هذه العلة. طبعا إذا أوجب ضعفه فالعلة قادحة، وإذا لم يجب ضعفه فالعلة غير قادحة. نرجع إلى ما قال، ما قال من الناظم، ماذا قال؟ أولها الصحيح، أي أول هذه الأقسام الحديث الصحيح، وهو أي تعريفه هو ما اتصل، هذا شرط الإيش؟ شرط الأول الاتصال، ما اتصل إسناده، اتصال السند هذا الشرط الأول، ولم يشذ أو يعل، وبعضهم يضبطه ولم يشذ أو يعل، يشذ أو يعل. الآن الناظم أدرج الشرطين السلبيين، أدرج الشرطين السلبيين عدم الشذوذ وعدم العلة، أدرجهما وسط ما بين اشتراط اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة. طبعا ألجأته الضرورة الشعرية لهذا، وإلا في الأصل هو الترتيب. طيب يرويه عدل ضابط عن مثله، إذن بهذين الشرطين تممنا الشروط العدالة والضبط. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، يعني معتمد في ضبطه ونقله، أتى بها فقط لتتمة تتمة الكلام، ومن أجل أن يكمل البيت، وإلا يكفي الكلام الأول. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله. وبهذا نكون قد انتهينا من يعني من الدرس الليلة. طبعا يا إخواني كل حديث، أنتم خذوا مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة إن شاء الله تفيدكم، كل حديث ضعيف ضعفه العلماء فإنما ضعفوه لاختلال شرط من هذه الشروط الخمسة، مفهوم؟ مثلا الحديث المنقطع ضعفه العلماء لماذا؟ لاختلال شرط إيش؟ الاتصال. حديث فيه راو كذاب ضعفه العلماء، قالوا هذا كذاب ما يقبل حديثه، ضعفنا الحديث لأنهم قالوا فيه كذاب، لاختلال شرط إيش؟ العدالة. رجل ضعفه العلماء وقالوا سيء الحفظ، ضعفنا الحديث لأن فيه سيء الحفظ. بارك الله فيكم. اختلال أيش بشرط؟ الضبط. وهكذا حديث شاذ حكمنا عليه بالضعف، لاختلال شرط إيش؟ عدم الشذوذ أو السلامة من الشذوذ. وهكذا وربما يدخل تحت الشرط الواحد عدة صور من الحديث ضعيفة، مثلا اتصال السند، يعني بسبب اتصال السند أو اشتراط اتصال السند ضعفنا المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل، كل هذه حديث ضعيفة. لماذا؟ لاختلال شرط ماذا؟ اختلال شرط اتصال السند. نعم. طيب ننظر لهذه الأسئلة. مصطلح الحديث يا إخواني يعني علم جليل وعلم لذيذ جدا، وتعطي طالب علم ملكة قوية في العلم، تعطيه ملكة قوية حتى في يعني في معرفة آثار السلف، لأنه الحقيقة علم الحديث يربط طالب علم بالسلف، ولذلك تجد أكثر المحدثين على السنة أكثرهم، وليسوا جميعا، هناك محدثون لكن أهل بدع في هذا العصر مثل الكوثري الذي يعني تكلم فيه سماحة الشيخ عبد العزيز باز، وهو الإمام الورع رحمه الله، لكن تكلم فيه وقدح فيه. وأيضا محدثون لكن الاسم أهل السنة، أبي غدة، مفتاح أبي غدة، معكم هذا محمد عوامة تلميذ متعصب لأبي غدة، معكم هذا أيضا من ليسوا من أهل السنة، وإنما لكن الغالب أن هذا الطالب أو أن هذا الطالب إذا درس الحديث يرتبط بعلماء السنة. هل إذا مات الساحر يبطل السحر أو أنه يبقى؟ الله تعالى أعلم. هناك شرح لهذه المنظومة لعبد الكريم الخضير، انتقاد، هل من هناك انتقاد على من قبل على هذا الرجل؟ طيب أنا أشكر للسائل، جزاك الله خيرا. من المعلوم أن جهالة الصحابة لا تضر بالحديث، مثلا إذا قال الرجل رجل شهد بدرا وهذا الذي نقل الحديث كذاب، فقد يكون هذا الرجل لم يشهد بدرا، كيف الجمع؟ إذن يضعف الحديث لأن هذا الرجل كذاب فقط. إذا كان الكذاب قال يعني حدثني رجل شهد بدرا، إذن يضعف الحديث هذا الكذاب. إذا مرت بقوم لا يصلون لابد من نصحهم والأمر عروف، فهل هذا واجب أو مستحب؟ طيب جزاك الله خير، النصيحة طيبة مطلوبة، إن استطعت أن تنصحهم بكلام طيب تشكر على هذا. كيف عرف علماء الحديث أن هذا ليس المحدث ثقة وأنه غير؟ هذه بارك الله فيك، عرفوها العلماء بتتبع التاريخ وتتبع القصص ومعرفة الراوي ومعرفة، وهذا شيء يهبه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. هذه يعني هذه بصيرة يعطيها الله عز وجل لمن يشاء من عباده. أنا قبل أيام اطلعت على كلام للشيخ ربيع حفظه الله، لخص حال أبي الحسن في سطرين. أنا أعرف أبي الحسن جيدا، عاشرته وسافرت معه، يعني لخصه بسطرين. الذي عرفته السنين كاملة اختصرها الشيخ بسطرين، علقت عليه حتى قلت سبحان من يعطي البصائر وسبحان من يهب البصائر. الذي يعرفه أنا في سنين لخصه الشيخ بسطرين. فالدين دين الله عز وجل، والله عز وجل يحفظ دينه بريال، يحفظ دينه بماذا؟ بريال. نعطيكم بس مثال بس عشان نخرج من هذا. عندما تكلم الشيخ ربيع على أبي الحسن قال يسير على قواعد عدنان عرعور، كثير من الناس أنكر هذا. كان معنا واحد أخ من الأخوة في مارب، الله يصلحه ويرد للصواب، وأخ طيب، لكن مشكلته أنه وقع مع أبي الحسن. هذا الأخ أخ كان مجتهد طلب علم، كان معنا في مارب تلك الأيام، كان في 93 تقريبا كنا في مارب. أبو الحسن سمع أن عدنان عرعور له أشرطة تقريبا قدر 10-12 شريط، يقول الإخوة أين هي؟ قالوا في عدن. فقام وأرسل أحد الإخوة، لعل بعضكم يعرفه، اسمه صالح الصاعي رحمه الله، قد توفي رحمة الله عليه وصلى الله رفع درجته، فقال له خذ وجيب لي الأشرطة من عدن، تنزل غدا الصباح تأتي الأشرطة في الليل الصباح ترجع يومين معك. قال طيب، أخذ الفلوس وذهب ورجع بالشرطة، طبعا أتى بالمطلوب. الشرطة كانت تقريبا حوالي 12 شريط. أبو الحسن ماذا قال؟ أخذ الشرطة أعطاها الأخ، الأخ فواز البعداني تعرفونه، أخ مجتهد في المواريث، أخ مؤدب يا أخواني، لكن ما أدري كيف، سبحان الله، لله الحكمة. فأعطاها الشرطة وقال فرغها لي شريطا شريطا، ففرغها. وكان أبو الحسن يتكلم بهذه القواعد، نهدم يعني نصحح ولا نهدم، ومنهج فيه واسع ومن كلام هذا. ولما تكلم قال الشيخ أبو الحسن يسير على قواعد عدنان عرعور، أنكر كثير من الناس. ماذا قال فواز أخونا فواز وهم عبد الحسن؟ قال أما هذه فأشهد أنها صواب، فأشهد أنها حق، فأنا فرغت له أشرطة عدنان عرعور بنفسي. فهؤلاء سبحان الله رجال أعطاهم الله بصائر، وبصائر نافذة يحفظون أو يحفظ الله بهم دينه سبحانه وتعالى. لا تستغرب تقول كيف عرف أنهم ثقات؟ هؤلاء علماء وأئمة يتفرغون. فهذا هو الجواب. بارك الله فيك. هناك أحد الحزبيين يريد كتاب العقيدة كتاب العقيدة الذي يدرسون. طيب المحدث عبد الله سعد ما حاله؟ تكفيري. عبد الله سعد تكفيري ورجل قد تكلم عليه الشيخ الألباني في شريط اسمه بدع المحدثين على المحدثين في شريط للشيخ الألباني يتكلم على عبد الله سعد تكفيري ورجل ليس بثقة. حديث أبي هريرة ذكره الشيخ مقبل صحيح مسند وذكر لفظة بسم الله. ارجع إلى الزيلعي في نصف الراية فقد ذكر أن 800 راوي خالفوه. ذكرتم من الشروط الشروط الإيجابية الثبوتية، والنوع الآخر ما هي؟ السلبية. الإيجابية السلبية يعني ثبوتية إيجابية فيها وسلبية أي لابد أن تسلب وتنفى. هل قولنا إن شاء الله لها ضابط؟ معناك متى تقولها؟ الشيخ العثيمين يقول إذا كنت ستقول إن شاء الله ستقول عن الشيء أنك ستفعل على أساس أنك عازم على فعله فلا بد أن تقول إن شاء الله. أما إذا كنت تخبر خبرا فقط فلا يلزمك. متى بدأ العمل بمصطلح الحديث؟ العمل بقواعد المحدثين في العدالة والضبط ونحو ذلك كان موجودا حتى من قبل، لكن كانت قواعد معمول بها عمليا، أما مدونة تدوين هذا جاء فيما بعد. فأصول علم المصطلح كان موجودا فيما قبل من قبل. نعم. هل نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن بالصلاة؟ فيما جاء به الدليل. قف مع الدليل. بارك الله فيك. قول حدثني رجل صلى خلف رسول الله وقد كان يصلي خلفه المنافقون. المنافقون لا يرون الحديث. المنافقون لا يرون الحديث. قد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والله ما كان يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. المعلوم النفاق ما كان يروون يعني ما كان يأخذ. الصحابي هو الذي يحدث عن رسول الله. أيهما تعريف الأفضل للعدالة؟ ومن له ملكة تحمل على منازل التقوى أو من غلب خيره شره؟ لا بأس هذا ولا هذا، كلهم معنا متقارب إن شاء الله تعالى. طيب حد عنده إشكال؟ بقي معنا وقت يا أخواني وما عندنا درس فيما بعد. ما عندكم درس الآن؟ إذا كان حد عنده إشكال يجعل 5 دقائق 10 دقائق لا بأس. هتفضل يا الصحابي الصغير ما له؟ الصحابي الصغير هو الذي الصحابي الصغير هو الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يميز، صغير يعني تحت 7 سنوات تحت، هذا يقال عنه صحابي صغير. مثل محمد بن أبي بكر. مثل محمد بن أبي بكر مات رسول الله عليه السلام وهو سنه ما يقارب 2 شهر لأنه ولد في حجة الوداع، ولدت به أمه في حجة الوداع، فيقال صحابي صغير. ما له الصحابي الصغير؟ إذا روى الحديث، إذا فضله فضل الصحابة، وإذا روى الحديث فحكمه حكم التابعين، لابد من أن ينقله عن غيره وإلا فحكمه حكم المرسل. حد عنده شيء؟ إن شاء الله الدرس واضح يا جماعة، نسأل الله نعيم. باقي شيء؟ ها؟ تفضل. والله لا ما تهتم. ذو الخويصرة التميمي هل هو صحابي أو منافق؟ ليس بصحابي ولا كرامة. قد قال ابن كثير عندما ذكره في تفسيره أو في البداية والنهاية قال بقر الله خاصرته. ذو الخويصرة بقر الله خاصرته. هل هناك صحابي يقول يا محمد اعدل فإنك لم تعدل؟ كان بعض الصحابة لا يمد النظر على رسول الله تأدبا معه محبة له إجلالا له، وهذا يقول يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، هذا ما هو صحابي ولا كرامة. ماذا تعلمون عن أحمد فريد؟ له كتاب الزهد والرقائق. أحمد فريد ومحمد إسماعيل المقدم وياسر برهامي وعبد العظيم بدوي وسعيد عبد العظيم وعماد عبد الغفور وكل هؤلاء، هؤلاء من السلفية المزيفة، أصحاب السلفية المزيفة، سلفية اسكندرية، هؤلاء ما هم سلفيين. وذكرت أنا في رسالة المؤاخذات على جمعية الإحسان موجودة مطبوعة موجودة في الموقع، مذكور عن محمد إسماعيل المقدم كيف يعظم سيد قطب، نقلت عنه من كتابه من كتبه، له كتاب اسمه علو الهمة شرحه في أشرطة، يثني على سيد قطب ثناء عطر، ناقشنا في هذا. بارك الله فيكم. هؤلاء أصحاب ياسر البرهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، هيا اسمع لكم العجائب، نائب رئيس الدعوة السلفية. كيف نائب رئيس الدعوة ونحن عندنا في اليمن ماش حد رئيس الدعوة السلفية؟ منو النائب يا جماعة؟ ايش الكلام هذا؟ صوروها كالحزب. هؤلاء يعني يظهرون باسم السلفية، ما هم سلفية، سلفي وديمقراطية وخبر علم، ما هو سلفي، ايش من سلفية هذا؟ الاخ يقول ما الحق في حال الحسن البصري؟ الحسن البصري امام الائمة لكنه مدلس، ذكر العلماء انه مدلس، ذكر العلماء انه مدلس. هل يجوز الغش في الامتحانات يعني اذا كانت المادة صعبة؟ لا يجوز، مادة صعبة ولا سهلة، صحيح انه ما يجوز نهائيا، سموه غش، هم سموه غش. احد الاخوة يقول عبد الحميد كشك، يعني صحيح ان الشيخ كان يقول، الشيخ رحمة الله عليه كان يقول حاطب ليل، و يعني سمعنا الذي الاخ الذي ذكره وهو اخ فاضل، الاخ الذي ذكره طيب انا الاخ الذي ذكره صباح الليلة اخونا اخ فاضل من خيرة الاخوة، ولكن لعله خفي عليه حال كشك. كشك اخواني يا اخوان، كشك من الاخوان المسلمين، عبد الحميد كشك من الاخوان المسلمين، وقرأت له مقالا يمدح رجلا مدحا عظيما، والله اني ظننت انه يمدح الرسول، واذا به يمدح البناء، رجل رباني، رجل اختيار الهي واصطفاه اصطفاء مدري ايه، قلت هذا يمدح الرسول، وفي الاخير اتضح انه وعقيدته ليست سلفية. سمعته مرة يقول في تفسير الآية استوى معنى استولى. بارك الله فيكم، أسأل الله العظيم. المعنى الوالد عمي منصر يقول ما معنى المدلس؟ المدلس يعني أن يوهم التلامذة أنه سمع الحديث فقط، يوهم التلامذة أنه سمع هذا الحديث من شيخه وهو ما سمعه. مثلا أعطيكم مثال على هذا، تلميذ عند شيخه، مرة من المرات التلميذ نزل إلى أهله زيارة أو شيء ثم رجع فقال له أنت غائب، حدث شيخنا بحديث كذا كذا، فقال حدثوني، فحدثه الطلبة، فلما أخذ الحديث من الطلبة صار يحدث عن الشيخ، فيقول وحدث شيخنا كذا كذا، الناس يسمعون منه يظنون أنه أخذ الحديث من الشيخ، هو بالحقيقة ما أخذ الحديث من الشيخ، فهذا يسمى تدليس. محمد الرسلان من السلفيين، من أهل السنة الطيبين إن شاء الله. هل يمكن أن يكون الصحابي غير ضابط؟ لا يفتش في العدالة ولا في الضبط في الصحابة. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على تعريف الصحابي. هناك إحدى رجل آخر على ما عرفته الله يبارك فيك إلا المرأة التي تجمع شعرها وتجعله على الجهة اليمنى من الله عليه وسلم. الله أعلم. بالنسبة لرأس المرأة الشعر الذي يعرفه جاء فيه الحديث أن تربط شعرها وتجعله على رأسها، هذا الذي جاء فيه النهي. هل يجوز دراسة في الكليات التي فيها حزبيين؟ لا، لا ينبغي أن تدرس عندهم، فهم الرسول مناهجهم. وما حكم دعاء صلاة بدر الإقامة؟ طيب آخر سؤال يا إخواني، آخر سؤال. طيب ما حال خالد بن عثمان السبت والمغامسي؟ المغامسي من عليه مؤاخذات كثيرة تكلم عليه الشيخ عبيد. طيب أما خالد عثمان السبت، أنا أعرف أنه صاحب كتاب القواعد التفسير لكن ما أعرف حاله والله أعلم. أما العريفي ولا العريفي وهذا اسمه العواضي فهما من الإخوان المسلمين. العريفي ذهب الآن إلى مصر ليجدد البيعة للمرشد العام العريفي. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.